ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى بعض أحوال الأمم السابقة المكذبة للرسل عليهم الصلاة والسلام وما حل به من العقوبات، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بما فضله به من النعم وبما وهبه له من المزايا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولقد آتيناك معنى أعطيناك ووعدناك فضلناك، آتيناك سبعا من المثاني. سبع قيل هي سبع السور الطوالي، فيها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، وقيل يونس. وهذا لأن سميت هذه سبعا من المثاني لما فيها من ذكر التوحيد وأخبار القصص السابق واللاحق وما فيها من آيات الوعد والوعيد والأحكام، وهذه متكررة يثني بعضها على بعض ويؤكد بعضها بعضا، وبعضها يأتي فيه الكلام المفصلة وبعضها مختصرة. وقيل إن السبع المثاني هي الفاتحة، وقد جاءت أحاديث صحيحة بهذا، وسميت مثاني لأنها ثناء على الله تعالى، ويثني بعضها على بعض ويثني بمعنى يؤكد، فأحكامها ودلالاتها ومعانيها يؤكد بعضها بعض ويثني بعضها على بعض ولا يخالف. قال المفسرون رحمهم الله: وكلا القولين صحيح. والقرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص، فالقرآن العظيم أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشتمل على الخير كله الذي هو تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، والذي هو جاء بالأحكام المفصلة والمواعظ وصفة الجنة والنار وأهلها، وأخبر عن أحوال السابقين واللاحقين والحاضرين. فالقرآن العظيم هو أعظم آية وأكبر نعمة وأجل مغنم لمن رتله وتدبره وفهمه وعمل به. وهذا يغني الإنسان عن أن يشتغل بما يشتغل به الآخرون. ولهذا قال بعد ذلك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه. الكفار الذين عندهم صنوف، عندهم صنوف أنواع المتع من الأموال والأزواج وغيرها، لا تساوي شيئا في مقابل من آتاه الله القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالله تعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تتق نفسه إلى ما عليه أولئك القوم من النعم. وهذا التوجيه هو توجيه لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإنسان أنواع النعيم وأنواع الخضرة وكثرة الأمطار وكثرة الخيرات والأرزاق عند الكفار والجمال في الطبيعة والجمال في النساء وغيرها، لا يكون الإنسان يزهد فيما عنده هو من الخير. فما آتاك الله من الإيمان والقرآن هو أعظم من ذلك بمسافات بعيدة، لأن هذه النعم التي عند هؤلاء مدتها محدودة وزمنها قصير ولذتها لحظات بينما ما ينتظرك بسبب عملك بما عندك من القرآن والتزامك به هو شيء لا يعادل ولا يقاس بما عنده لك. فلهذا قال الله تعالى: لا تمدن عينيك، يعني لا تتأمل كثيرا فيما عليه أولئك القوم وتشرئب نفسك بأن تكون مثلهم أو فيما هم فيه. فهذه متع زائلة لذتها محدودة، وهذا هو المشاهد في حال الناس اليوم. لذة الدنيا كلها قصيرة لو أنها كملت من جميع الوجوه. لو أن إنسانا متع بالصحة التامة والرغد في العيش وحسن الملبس والمركب والمسكن وحسن الزوجة والرفاهية والسلامة من الأمراض، وهذا نادرا يحصل، يحصل لواحد بالألف أو بالمليون لو حصل، لكننا نفترض أنه حصل. نسأل سؤالا: كم عمرك؟ من 60 إلى 70 إلى 80 إلى 100 خلوا 120، ثم ماذا؟ 120 سنة، كل سنة 356 يوم وكل يوم 24 ساعة وبعدين تنتهي. هذه هي المتعة التي يندر أن تحصل لأحد. هذه الأيام الناس يتحدثون كثيرا عن أصحاب الملايين وكثرة أموالهم وغير ذلك، ويحصون أعدادهم، حصرهم ب700 مليار دير، 700 شخص هم أصحاب الملايين أو المليارات. لو تأملت حالهم وجدت أنهم لا يعيشون يوما واحدا بدون منغصات، ولا يوما واحدا بدون مؤذيات، وهم الذين يملكون المليارات في زمننا هذا وأيامنا هذه. لأنه بين كل لحظة ولحظة، بين كل دقيقة وأخرى يتغير مقدار ماله، وهو يتابع ماله. الآن بلغ مثلا 100 مليار، الآن بلغ 100 مليار ومليون، نقصت الآن زادت وهكذا، فهو في اضطراب وقلق، لا يتعنى بأكل ولا نوم ولا حديث مع أحد ولا لذة لنعمة هو فيها. فالله تبارك وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم ويوجهنا بقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وإنما انظر إلى ما أنت فيه من نعيم وما تنتظره من نعيم أعظم. والإنسان مهما كان في هذه الحياة إذا كان عنده أموال طائرة فإنه لن يأكل إلا بمقدار ما يسع بطنه، ولن ينام إلا بمقدار ما يسعه جسمه، ولن يلبس إلا بمقدار ما يكسوه. هذه متعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحلاله. كان عندك كيلو من الطعام وعندك غرفة فيها مقدار فراشك ومحل الطبخ وكذا وكذا وعيالك وأنت تعيش وأنت مرتاح وبالك مرتاح، أنت ومن يملك آلاف الكيلوات سواء، ومن يملك آلاف المليارات سواء. وإذا كان الإنسان في صحة وعافية، بينما الإنسان الذي يملك تلك الأموال الطائلة حظه منها ما أكل ولبس وتصدق، وما زاد عن ذلك فهو عبء عليه ثقيل، وهو الذي يقوم بخدمة هذا المال، لا أن المال يخدم. ولهذا قال ولا تحزن عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم إذا بين لهم ما في القرآن من خيرات ولا يقبلون هذا، كان يتألم ويحزن. فالله تعالى يقول لا تحزن عليهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هادي. وانتبه إلى مسألة وهي واخفض جناحك للمؤمنين، أي تعامل مع المؤمنين بلين ورحمة، تعامل معهم بلطف، تعامل معهم بإحسان، تعامل معهم برحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا يجب أن يكون أهل الإيمان فيما بينهم رحماء كما وصفهم الله تعالى، رحماء بينهم، بينما هم على أعدائهم أشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، وإنما يعملون هذه الأعمال طمعا فيما عند الله من منازل عالية يوم القيامة. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل إني أنا النذير المبين. الله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بمهمته، وهو أنه جاء للنذارة والبشارة، جاء لينذر الناس من عذاب يوم شديد، ويبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يدعوهم إلى ما يدخلهم الجنة ويحذرهم عما يدخلهم النار. فهو صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو عمله بين ليس فيه طلاسم ولا خرافات ولا دجل، فما يدعو إليه بين. ولهذا قال وقل إني أنا النذير المبين، مبين لما أدعو إليه، وما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء مما لا تدركه العقول، بل هو مدرك لكل الناس، وهو أن يفرد الله بالعبادة، لأن الله تعالى هو الخالق وغيره لا يخلق، وهو الرازق وغيره لا يرزق، وهو المحيي وغيره لا يحيي، وهو المميت وغيره لا يميت، وهو الذي يبعث من في القبور، وهو الذي يثيب ويعاقب، وغيره لا يعمل شيء من هذا. أمر واضح لا يلتبس على أي إنسان كان ممن عنده أدنى عقل، ولكن الذين يضلون عن هذا الأمر هم الذين يركبون الجادة ويتنحون عن الطريق الواضح، يخالفون المنهج المعقول ويطلبون غيره. كما أنزلنا على المقتسمين، قيل إن المقتسمين هم أهل الكتاب، وذلك أنهم كانوا يقسمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على باطل، وقيل إن المقتسمين هم الذين يقسمون على التمالؤ والتواطؤ لإنزال الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله، كما فعل كفار مكة، كما فعل بعض قوم صالح. كما جاء في قوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وقد جاء أن مجموعة من كفار مكة من زعمائهم تمالؤوا وتواطؤوا على أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا داخل في هذا المعنى. والمقتسمين الذين أنزل عليهم هم أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، يقول ابن كثير المقتسمين المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى أخبار عن قوم صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلنهم ليلا. قال مجاهد رحمه الله تقاسموا وتحالفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وجاء قوله تعالى في سورة إبراهيم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وجاء في سورة الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به فمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت جيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة النجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فألكهم واجتاحهم، كذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قوله جل وعلا الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا القرآن مجزأ أجزاء، بعضه مقبول وبعضه مرفوض، فيقولون هذا القسم نقبله وهذا القسم نرفضه، كما فعل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، حيث أنهم قبلوا بعض ما في التوراة وبعض ما في الإنجيل ورفضوا بعض وعدلوا وبدلوا، فجعلوا القرآن أنواعا، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. يقول ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلوا القرآن عظيم، قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. هذه الأمور وغيرها كلها تدل على مكر أولئك القوم، ولهذا قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجاء في تفسير لبعض المفسرين رحمهم الله قالوا إن معنى عظيم هو ما اعتقده الكفر في مكة، حيث قال بعضهم إنما يأتي على محمد إنما هو سحر، وقال بعضهم إنه كهانة، وقال بعضهم إنه شعر، وقال بعضهم إنه مجنون، فلهذا جعلوه أقساما وأنواعا. يقول ابن كثير قال عكرمة العظة السحر بلسان قريش، تقول للساحر إنها للساحرة إنها العاضها، وقال مجاهد عضوه أعضاء قالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين. قال عطاء قال بعضهم ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن فذلك العظيم. يقول ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم، فقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا وأنت يا أبا عبد الشمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به، قال بل أنتم قولوا لأسمع، قالوا نقول كاهن، فقال لهم ما هو بكاهن، قالوا نقول مجنون، فقال لهم ما هو بمجنون، قالوا نقول شاعر، قال لهم ما هو بشاعر، قالوا نقول ساحر، قال ما هو بساحر، قال فماذا نقول، قال والله إن لقوله لحلاوة فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقول هو ساحر فتفرق عن ذلك. هو زعيمهم وكذبهم، قال الذي أنا أعرفه مما أسمع من كلام محمد وما يأتيه من معلومات ونقول عليه الصلاة والسلام، يقول ما هو بشيء مما تقولون، لا سحر ولا كهانة ولا شعر ولا كلام مجاني، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، لكن ما الحل؟ إذا ما الحد؟ قال خلاص نمشيها على السحر، لأنها ما وجد ولا عادي تمشي على سحر ويتعلقوا فيها وغيرها ما قد نقول. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي نسأل هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أنه مجنون، لنسألنهم أجمعين أي نسألهم كلهم عن تلك المقولة. وهذا ينبه الإنسان على أنه سيحاسب على كل شيء، سيسأل عن كل كلمة وعن كل عمل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكل إنسان سيسأل عن كلامه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، سيقول ابن آدم: ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم: ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا أجبت المرسلين؟ فيعد الإنسان لهذه الأسئلة أجوبة. وقال أبو جعفر عن أبي العالية في قوله تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. فالإنسان يسأل عن ماذا يعمل وعن ماذا يعبد، وبما أجاب المرسلين، كيف أجاب الرسل، هل صدق أو كذب. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه، وعن فتات الطينة بأصبعه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد مما آتاك الله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه معاذ لهذا الأمر، أنه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة حتى تحل عينه، هل يعمله، لماذا عمله، تداوي، سنة، تزين، أي أمر من الأمور سيسأل عنه. ولو كان بيده فتات من الطين حركه بين أصابعه أيضا يسأل عن هذا. وهذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يكون دائما في حال احتياط لأمره وتورع عما لا يليق به. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالدعوة وإعلانها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيها يدعو الناس سرًا. فلما أنزل عليه قول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فإنه عليه الصلاة والسلام واجه الناس جهارا نهارا بدعوته، وصار يدعو الناس ويرسل البعوث ويستقبل البعوث بالدعوة لما أمر به. قالوا فاصدع بما تؤمر، الآمر هو الله، والصدع به هو إعلانه، والجهر به. وقيل إن المراد الجهر بالصلاة في وقت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سرا فصار يجهر بالصلاة، وكلا الأمرين صحيح، لكن المعنى الأول أشمل وأعم، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس دين الإسلام ويعلمهم القرآن. وقوله تعالى وأعرض عن المشركين، أي لا تأبه لهم ولا تلتفت إليهم وأذيتهم عن أن يصدوك عما